فلتصرف الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته عجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة وقصص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها المشاهدون والمشاهدات إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية. نتذاكر في هذه القاعدة بإذن الله قاعدة ذات صلة وثيقة بواقعنا، وخصوصا في الحياة الزوجية. تلكم هي القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وهذه القاعدة جاءت ضمن سياق آيات في سورة النساء وفي سورة البقرة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وجاءت هذه الآية أيضا في سورة البقرة في نفس اللفظ تماما: وعاشروهن بالمعروف. وهذه الآية التي في سورة البقرة جاء سبب نزولها مبينا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: كانت المرأة في الجاهلية إذا ماتت ورثوا منها كل شيء، وليس لها خيار في أن تختار أن تتزوج أو لا، فإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا حرموها، وإن شاء أحدهم تزوجها، فلم يكن لها خيار البتة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ليثبت حقها في الرفض والاختيار، وليوجب على الرجال أن يعاشروها بالمعروف. أيها الإخوة الكرام، ها هنا نقطة أو كلمة في هذه القاعدة يحسن أن نتبين معناها لما لها من أثر في فهمها. فإن كلمة وعاشرهن أصلها مأخوذ من العشرة، والعشرة مأخوذة من العشر، العين والشين والراء. وهذه الكلمة تدور في اللغة على الكمال والتمام كما يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومنه سمي الإنسان ومنها سميت الجماعة التي ينتمي لها الإنسان بالعشيرة، فإنها تجتمع وتتكتل وتتكامل من أجل أن يكمل بعضها بعضا وتحدث لبعضها قوة. فكذلك ها هنا مطلوب من الإنسان أن يعاشر، أي أن يكمل علاقته مع زوجه، سواء كانت من طرف الرجل أو من طرف المرأة، أن يعاشرها بالمعروف، فتكون علاقتهما جميعا على الوجه المطلوب وعلى أحسن الأوجه ما أمكن ذلك. أيها الفضلاء، إن تأمل هذه القاعدة الشرعية التي نحن بصدد الحديث عنها وعاشرهن بالمعروف لمما يدل الإنسان يقينا على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. كيف هذا؟ هذه الكلمة بل هذه القاعدة مكونة من كلمتين فقط: وعاشرهن بالمعروف. وسبحان الله، كم يدخل تحت هاتين الكلمتين من المعاني العظيمة. وهذا مأخذ. المأخذ الثاني أن الله جل وعلا رد الناس في التعامل فيما بينهم إلى العرف، ولم يحدد القرآن ولا السنة هذا التعامل كيف يكون، بمعنى أنه ليست هناك بنود بل هناك إطلاق. فرد الله عز وجل المعاشرة إلى المعروف، وهذا من عظمة القرآن ومن عظمة الشرع، أن يرد الله سبحانه وتعالى هذه المعاشرة إلى العرف، لأن كل بلد له طبيعته، والناس يختلفون، فمنهم الغني ومنهم الفقير ومنهم المتوسط، وكذلك أيضا الأعراف والبلاد والطبائع تختلف، فسبحان الله العليم الخبير. أيها الإخوة، هذه القاعدة القرآنية المحكمة أكد النبي صلى الله عليه وسلم معناها في أعظم محفل شهدته الدنيا في ذلك الوقت، ألا وهو حجة الوداع. يقول عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع وعاشروهن بالمعروف، ثم قرر حقوق الزوج ولهن عليكم ألا يعطين فرشكم أحدا تكرهونه، في سياق معروف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام. وما التنبيه على هذا الأمر إلا من أعظم الأدلة على عناية الإسلام بحق المرأة وبحق وأيضا عناية الإسلام بهذه القضية العظيمة وهي العلاقة الوثيقة المتمثلة في علاقة الزوجين. أيها الفضلاء، إن هذه القاعدة رغم تكرار الأمر بها في الكتاب والسنة إلا أن المؤلم حقا أن يجد الإنسان خرقا كثيرا لهذه القاعدة في تعاملات الناس بعضهم مع بعض. فلو أردنا أن نستعرض نماذج من ذلك لاحتاجنا حقيقة إلى ساعات، والصحف اليوم وأخبار الناس وشكاواهم ومن جلس مع من يتعاملون مع الاستشارات الاجتماعية أدرك كم هم الذين يعني خرقوا هذه القاعدة وتجانبوا أو تجانفوا هديها والعمل بها. إن هذه القاعدة أيها الإخوة وقع الخرق فيها من قبل الطرفين الأزواج والزوجات، ولست هنا بصدد سرد أمثلة لهذه الخروق لأنها لا تنتهي والأعراف فيها تختلف، لكن من الأشياء التي يمكن الإشارة إليها أن بعض الأزواج مثلا قد يقع منه الخرق هذا خصوصا يعني يتضح إذا عدد، فتجده ربما ينسى زوجته الأولى أو يقصر في حقوقها، أو ربما يحدث العكس فقد لا يكتب الله في قلبه حب لزوجة الثانية فيقصر في حقها ويظلمها ويعود إلى أم أولاده كما يقال. في العكس أيضا من جهة الزوجة أحيانا يقع منها تقصير، يقع منها لوم، يقع منها نوع من الخلل في أداء حقوق هذا الزوج لسبب أنه عدد أو لسبب أنه حصل منه تقصير هو في بعض الجوانب، فتقابل هذا بهذا في صور كثيرة جدا. والحقيقة لا أحب أن أخدش أسماعكم بأمور كثيرة مؤلمة جدا في هذا الواقع. إن من أعظم العلاج حقيقة فيما أرى لعلاج هذه المظاهر التي يكره الإنسان سماعها ويكره الإنسان العلم بها أن يرد الناس إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أعظم الناس عشرة لأزواجه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. مثلا لو أن الأزواج يجعلون من مبادئ حياتهم الزوجية قراءة شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في علاقته مع أهله وأولاده، فإن ذلك من أدعى ما يكون إلى توطين نفس الزوج والزوجة على معرفة الهدي النبوي في التعامل مع الزوجة. وهنا أقول إن من تأمل هذه السيرة وجد فيها شيئا والله تدمع له العين، كيف يتعامل هذا النبي العظيم الذي أعلى الله مقامه وشرف مقداره وأعلى منزلته في الدنيا وفي الآخرة، كيف يتعامل مع النساء مع طبيعتهن في الغيرة، مع طبيعتهن في الكيد، كيف يتعامل معهن لحظة الغضب ولحظة الفرح ولحظة السؤال وطلب النفقة في مواقف كثيرة جدا جدا يعني يوقن معها الإنسان أنه نبي الله حقا وأنه أعظم الناس جدارة بما قال الله عز وجل فيه وإنك لعلى خلق عظيم، بل وبقوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. دعونا نأخذ مثالا بسيطا في قصة أو في حديث عائشة المشهور بحديث أم زرع. هذا الحديث لو قرأه الإنسان في الصحيحين لاحتاج أن يقرأه في حدود 5 دقائق تقريبا أو تزيد قليلا. 5 دقائق هذه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تعادل أعمار أناس كثيرين، ومع ذلك بقي عليه الصلاة والسلام يستمع لزوجه عائشة خبر 11 امرأة في الجاهلية، وساقت من أخبارهن شيئا كثيرا. وأنا أتساءل ما قيمة هذا الخبر بالنسبة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وربما كان يعلم بهن، وما قيمة أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة حصل لها مع زوجها كذا مع زوجها كذا وهذه المرأة حصل لها مع زوجها كذا وكذا وكذا. لكنه الهدي النبوي والخلق العظيم الذي يعطي الناس درسا عمليا في أن المرأة تحتاج إلى من يستمع لها وتحتاج من ينصت لها، حتى ولو كان الحديث بالنسبة لي ولك أيها الرجل ربما نضعه في ميزان التافه والذي لا قيمة له، لكنه الهدي النبوي الذي يربي أتباعه على أن يعطوا المرأة شيئا من حقها. والمرأة كما هو مثبت في الدراسات وكما هو في طبيعتها امرأة يعني مخلوق وكائن يحب أن يتحدث كثيرا، بعكس الزوج الذي لا يحب ذلك. فهنا لا يصح، وهذا من باب العشرة بالمعروف، أن ينقل الرجل طبيعته هنا ويفرضها على طبيعة المرأة. فكانوا يقول المرأة كلمة ورد غطاها، لا تعطيني كلاما كثيرا، إيش الخلاصة، هاتي الزبدة، لا دع المرأة تتكلم. أحيانا المرأة قد تأتي بشيء جديد للبيت، قد تأتي بثوب تلبس ثوبا جميلا تزينت به لك، فأعطها فرصة لتتحدث عن هذا اللباس، أعطها فرصة لتتحدث عن هذه التحفة التي علقتها أو التي ركبتها ها هنا، أو دعها تتحدث عن محفل شاهدته أو عن زيارة وقعت لها، دعها تتحدث. فإن هذا نموذج بسيط جدا من المعاشرة بالمعروف، ونموذج من إعطاء المرأة حقها في أن تتحدث عن نفسها، وهذا في النهاية يوجب تآلفا ومحبة. خذ نموذجا آخر، حينما كان نبيك صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وأزواجه عليه الصلاة والسلام، كم لهذا المعنى من أثر تربوي وأثر نفسي وأثر في توثيق العلاقة وتجسيرها بين الزوجين. كذلك أيضا كما ثبت في أو كما جاء في السنن من مسابقته صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأبلغ من هذا أنك تراه يظهر لنسائه أنه يفهم نبرات الحزن ويفهم نبرات الغضب ونبرات الفرح. يقول مرة لعائشة صلوات الله وسلامه عليه: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. قالت: وكيف تعرف يا رسول الله؟ استغربت عائشة. قال: إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت: والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك. سبحان الله، هذا الحس الذي جعله صلى الله عليه وسلم يدرك أنها هنا غضبت وهنا فرحت. وما قصة أيضا إذنه عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها أن تبقى على كتفه مدة من الزمن من أجل أن تنظر إلى ماذا؟ إلى مشهد درس علم أو تستمع إلى حلقة علم؟ لا، تنظر إلى لعب الحبشة بالدرق في مسجده صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، وعندها جاريتان تغنيان بغناء بعاث. فمن من الرجال يستجلي هذه المواقف ليحقق بها هذه القاعدة القرآنية العظيمة؟ قد يقول قائل: هذا رسول الله. فنقول: نعم، هو الأسوة. ومع هذا فإنك ستجد في تراجم وأخبار أئمة السنة وأئمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم من سلف هذه الأمة إلى يومنا هذا، ستجد نماذج مشرقة في تطبيقهم لهذه القاعدة القرآنية العظيمة: وعاشروهن بالمعروف. هذا ابن عباس مرة من المرات رآه بعض أصحابه قد تجمل تجملا ليس معتادا، وأخذ يجلس أمام المرآة من أجل أن يحسن هيئته وبزته. فقال له رجل: عجبا، لما هذا ابن عباس؟ فقال: إني أتجمل لزوجتي كما تتجمل لي، وإن الله قال لنا: وعاشروهن بالمعروف. هذا هو الفقه الحقيقي، هذا هو الفقه العملي. ومرة رأى بعضهم محمد بن الحنفية رحمه الله وقد تطيب بطيب نفيس جدا ثمنه غال، فقال: لما تصنع هذا رحمك الله؟ وهذا محمد بن علي بن أبي طالب. فقال: إنهن يشتهين منا ما نشتهيه منهن. وهذا لعمر الله هو التطبيق الحقيقي لهذه القاعدة. فأين الممتثلون؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصغر في الفكر في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أعجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن، أدلة وقصص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق الحسن.